والآن نترككم مع الدرس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 63 من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وعنوان هذا الدرس طريقة مختصرة في مناقشة المبتدعة. وخاصية هذا الكتاب كما سبق معكم، خاصية كتاب الاعتصام، أنه ناقش فيه ما أحدثه الناس في أمر دينهم، سواء أكانوا في ذلك متأثرين ببدع أهل الكتابين من اليهود والنصارى وغيرهم، أو كانوا قد أحدثوا هذه البدع من عند أنفسهم. ولقد كانت تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه تتميز بأمور كثيرة، نذكر بعضا منها. الأمر الأول تربيتهم على الكتاب والسنة، تربيتهم على الكتاب والسنة في الاعتقاد الصحيح والعمل بالأحكام. الأمر الثاني تمييزهم عن الأمم الأخرى والتأكيد عليهم في ذلك، بحيث يكون الصحابي وهو يتعلم ويتربى يكون مرتبطا بمنهج واحد، ألا هو منهج الكتاب والسنة. وعلى هذا نشأ المسلمون أول مرة وكانوا أمة واحدة من دون الناس، كانوا أمة واحدة في اتباع العقيدة الصحيحة، وكانوا أمة واحدة في التحاكم إلى الشريعة الواحدة. ومما رباهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، رباهم على العمل والدعوة إلى الله ونفع الناس. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم ينقلون هذه الدعوة ويعلمونها للناس، سواء المسلمين الجدد الذين يسلمون أو في نقلها للأمم الأخرى الكافرة، فكانوا ينقلون لهم هذا الدين ويعلمونهم إياه كما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا نشأت الأمة الأولى أمة اعتقادها اعتقاد صحيح، تتحاكم إلى شريعة واحدة في كل أمورها، تدعو إلى الله على بصيرة، تمثل القدوة في الإيمان والعمل الصالح، وتمثل القدوة في التميز عن كل ركام الجاهلية في ذلك الحين من عقائد أهل الكتابين ومن عقائد المشركين ومن مناهجهم التي كانوا يتحاكمون إليها ومن كل شأنهم الذي كانوا يفكرون به في أمر دينهم وعقائدهم، لأنه قد علم المسلمون من أول مرة أن الله أنزل عليهم الدين الخاتم وأنهم جعلهم قدوة للبشرية. على هذا المعنى انطلقت الدعوة الإسلامية ونصرها الله عز وجل بإذنه وعونه وتوفيقه، ثم أخذ بزمام الأمر علماء السنة يجاهدون في سبيل الله ويبلغون كلمة الله للعالمين ويدعونهم إلى كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انتشرت الأهواء، فأخذ الناس يتركون العمل ويقعون في الجدل، لا يستسلمون لنصوص الوحيين، يسمع الرجل منهم قال الله وقال الرسول ولا يستسلم لذلك الأمر. ثم بعد ذلك أخذوا يفكرون في دينهم كما يفكر أهل الكتابين، فأحدثوا التبديل والتغيير، وما زال من ذلك الحين التبديل والتغيير ينتشر في هذه الأمة كلما انتشر فيها الضعف والبعد عن كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اشتغل الناس بأمور كثيرة لا تعنيهم، وبعدوا عن العلم الصحيح وبعدوا عن عقيدة السلف، ثم انتشر في الأمة ترك التحاكم إلى الشريعة إلا من رحم الله، وهكذا أخذت الأمة في الضعف بسبب هذه الأمور التي إذا أردتم أن تعرفوا ما هو السبب الذي وقع أو الذي أوقع الضعف في هذه الأمة في آخرها، السبب هو كما حدث عنه مالك رحمه الله أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وقد صلح أمر هذه الأمة في أولها بالصدق والاستسلام لأحكام الشرع وإقامة عبادة الله سبحانه وتعالى والاجتماع على كلمة السنة وترك الأهواء والبدع والبراءة من المشركين وإقامة الشرائع والأحكام والصدق في عبادة الله ظاهرا وباطنا والدعوة إلى الله عز وجل، ومن ثم صلح أمرها. فكل ما يقع فيها من خلل لا يصلحه إلا ما أصلحها أول مرة على يد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليه. هذا الدرس كما سمعتم من عنوانه طريقة مختصرة في مناقشة المبتدعة، في مناقشة أهل الأهواء المخالفين عن الشرائع، لأن البدع التي حدثت في هذه الأمة والانحراف الذي حدث عن الشريعة أخذ أصحابه يلبسونه بالدين حتى لا تكاد تجد بدعة أو مخالفة، سواء دخلت على هذه الأمة من دين أهل الكتابين اليهود والنصارى أو من دين المشركين عموما، أو أنشأت هذه الأمة في داخلها كما صنعت طوائف أهل الأهواء، لا تجد بدعة من هذه البدع إلا ويحاول أصحابها أن يستروها بالدين ويزعموا أنها ترجع إلى دين الإسلام، وهذا من أشد الفتنة على هذه الأمة، ولذلك احتاجت إلى العلم واحتاجت إلى البلاغ واحتاجت إلى الصبر على ذلك، لأن هذا هو الذي يرفع الشبهة ويبين الحق. فهذه الطريقة تمثل قصة وقعت في عهد الدولة العباسية، قام بها أحد العلماء يناظر عن السنة ويدافع عن أهلها. وفي كل عصر من العصور يقع نوع من الابتداع، ويقوم أهل السنة بقدر جهدهم بمحاولة رد الناس إلى المعين الأول وإلى الأصل الأول، فمن أجابهم فقد نجا، ومن لم يجبهم والعياذ بالله فقد هلك. وهذه الطريقة هي في قصة مشهورة سيعرض إليها الإمام الشاطبي بالتفصيل عندما ينتهي من الكلام عن بدعة خلق القرآن. وهذه الطريقة ليست خاصة بهذه البدعة، وسنضرب لذلك أمثلة في ما سيأتي من الكلام يبين أن هذه الطريقة تصلح جوابا لكل بدعة، سواء حدثت في هذه الأمة من قبل أو تحدث في أي عصر من عصورها. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأما تركهم لمعاني الخطاب فإن العرب لا تفهم من قوله السميع البصير والسميع العليم أو القدير وما أشبه ذلك إلا من له سمع وبصر وعلم وقدرة اتصف بها، فإخراجها عن حقائق معانيها التي نزل القرآن بها خروج عن أم الكتاب إلى اتباع ما تشابه منه من غير حاجة، حيث رد هذه الصفات إلى الأحوال التي هي العالمية والقادرية، فما ألزموه في العلم والقدرة لازم لهم في العالمية والقادرية، لأنها إما موجودة فيلزم التركيب أو معدومة والعدم نفي محض. وأما كون الكلام هو الأصوات والحروف فبناء على عدم النظر في الكلام النفسي وهو مذكور في الأصول. بارك الله فيك. هذا الموضع متعلق بالدرس الماضي، وقد سبق معكم بالدرس الماضي بيان أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصفات هو إثباتها كما أثبتها الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والثمرة التي تترتب على ذلك هو الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك التوحيد عند أهل السنة وعند من تبعهم عند أهل السنة، والمقصود بذلك الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هو التعرف على الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته والإقرار بها وإثباتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه المعرفة تورث الإنسان إيمانا بالله ويقينا جازما، وتورثه محبة وخشية لله سبحانه وتعالى. فإلهه هو العليم وهو القدير وهو الخالق وهو الرازق وهو المتصرف وهو المدبر. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يؤمنون بهذه الصفات ويتأثرون بها ويزدادون بها إيمانا. توحيد الربوبية هو الإقرار هو عبادة الله عز وجل، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتقرير العبادة لله وحده. أما توحيد الربوبية وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والتدبير. ومعنى الإفراد هنا، معنى الإفراد هو أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو الواحد في ذلك كله، فلا خالق معه ولا رازق معه ولا مصرف ولا مدبر. ولذلك هذا الإيمان يورثه التعلق بالله ويحمله على عبادة الله، وتكون هذه العبادة على بصيرة، فيكون حينئذ توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، وهو أن يصرف أعماله الظاهرة والباطنة لله سبحانه وتعالى. وكل ذلك وهو يؤمن بصفات الله صفات الكمال. وهذا هو النفي والإثبات في قول الله في الشهادة، في قولنا نشهد أن لا إله إلا الله. إذا قال المسلم أشهد أن لا إله إلا الله يقصد أن يثبت لله عز وجل العبادة وينفيها عما سواه. وكذلك في توحيد الربوبية تثبت الخلق والرزق لله وتنفيه عما سواه. وكذلك في صرف العبادة كالصلاة والزكاة والصيام والإنابة والخشية وغير ذلك من سائر العبادات تثبتها لله وتنفيها عما سواه. وكذلك في توحيد الأسماء والصفات إثبات ونفي، تثبت صفات الكمال لله وتنفي صفات الكمال عن سواه، وتثبت ما أثبته الله لنفسه وتنفي ما نفاه الله عن نفسه. بهذا الاعتقاد استقر أمر التوحيد والعمل بالشرائع والأحكام والاستقامة على دين الله عز وجل عند الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. لما نشأت الأهواء كثرت البدع، فهناك من يخالف في نوع من أنواع هذا التوحيد، يخالف فيه، فمنهم من يصرف العبادة لغير الله عز وجل ولا يعتبر ذلك شركا بل قد يسميه توحيدا. وهناك من ينفي بعض الصفات عن الله كما ذكر المصنف هنا. فالمعلوم من كتاب الله أن الله أثبت لنفسه السمع والبصر وهو السميع العليم وهو القدير. فجاء أهل الأهواء فنفوا هذه الصفات، فيعتقدون في ربهم أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا قدرة. وهذا كلام إذا ذكر لمن لم يطلع على أخبارهم تعجب منه، وسيقول أي شيء يعبد هؤلاء؟ هل يعبدون شيئا عدما؟ وهكذا قيل لهم إذا نفيتم صفات الله عز وجل فكأنكم تعبدون عدما، لأن الإله لا يكون إلها إلا إذا كان موصوفا بصفات الكمال. ثم أخذوا يثبتون صفات أحوال، يقولون العالمية والقادرية. والذي حملهم على ذلك أنهم بزعمهم إذا أثبتوا صفة السمع والبصر والعلم أنهم يشبهون الله بخلقه. والجواب على شبهتهم هذه هو قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو أنهم أخذوا بذلك لكفاهم. لكن المشكلة عند هؤلاء أنهم لا يستسلمون لنصوص الوحيين، ومن لم يستسلم لنصوص الوحيين فإنه لا يرجى له اعتقاد صحيح كما أنه لا يرجى له عمل صحيح. أما قول المصنف هنا فيلزمهم لأنها إما موجودة أي هذه الصفات، قال فيلزمهم التركيب في دعواهم، أي أنهم يتهمون أهل السنة بأنهم يذكرون صفات جزئية لله. والصحيح أن أهل السنة يثبتون الصفات كما أثبتها الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه، وإثباتها لا على وجه التشبيه بل إثباتها لله عز وجل على وجه يليق بجلاله. وأما قول المصنف هنا في الكلام النفسي فهذا هو مذهب الأشاعرة، يثبتون الكلام ويقولون أنه هو الكلام النفسي. والصحيح أن الكلام الذي أثبته الله لنفسه هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وسمعه منه جبريل، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام ربه من جبريل، ثم بلغه لأصحابه وبلغه لأمته عليه الصلاة والسلام. اقرأ بارك الله فيك. وأما الشبهة السمعية فكأنها عندهم بالتبع، لأن العقول عندهم هي المعتمدة، ولكنهم يلزمهم بذلك الدليل مثل ما فروا منه، لأن قوله الله خالق كل شيء إما أن يكون على عمومه لا يتخلف عنه شيء أو لا، فإن كان على عمومه فتخصيصه إما بغير دليل وهو التحكم، وإما بدليل فأبرزوه حتى ننظر فيه، ويلزم مثله في الإرادة إن ردوا الكلام إليها، وكذلك غيرها من الصفات إن أقروا بها أو الأحوال إن أنكروها، وهذا الكلام معهم بحسب الوقت. والذي يليق بموضوع المسألة أنواع أخر من الأدلة التي تقتضي كون هذا المذهب بدعة لا يلائم قواعد الشرع. بارك الله فيك. قول المصنف هنا وهذا الكلام معهم بحسب الوقت، هذا فيه حكمة في البيان والتربية، لأن الجدليات هذه ملئت بها كتب كثيرة، وسماها الناس في عهدهم الذين أخذوا بها علم الكلام، وعلم الكلام هذا سمي أنه علم الكلام لأن لكثرة ما فيه من الكلام الذي لا فائدة فيه. فقول المصنف هنا وهذا الكلام منهم معهم بحسب الوقت، أي أن مثل بيان هذه الأمور بحسب الحال، فهناك من تبين له اعتقاد أهل السنة بصورة مجملة، وقد ترفع عنه الشبهة إذا طرأت عليه بصورة مجملة، وهناك من يحتاج إلى التفصيل، لكن كل ذلك بحسب حال المكلف وبحسب حال الوقت. والذي ينبغي أن يتذاكره الناس هو إثبات توحيد الأسماء والصفات كما أثبتها الله عز وجل في كتابه، وكما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون ذلك موجب لعبادة الله عز وجل في توحيد عبادته والاستقامة على شريعته. أما في مناقشة مثل هذه الشبهة التي ذكرها المصنف، فيكفي فيه ما أشرت إليه في الدرس الماضي من تفسير قول الله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العلماء ذكروا فيها أن هذا العموم شامل لكل شيء سوى الله، لكن صفات الله عز وجل من ذاته، صفات الله من ذاته، فلا تدخل في عموم الآية. وقد ذكرت في ذلك كلام علماء العربية، وذكرت كلام السلف في هذا، فلا أعيده هنا، من شاء فليرجع إليه في الشريط في الدرس الماضي. لكن كلام المصنف هنا وهذا الكلام معهم بحسب الوقت، لأنه لا بد من مراعاة أحوال المكلفين في الحديث معهم في ذلك، ولذلك كان من شأن عقيدة السلف أنها حنفية سمحة، يذكرون فيها أصول الإيمان، ويذكرون فيها أركان الإسلام، ويبينون فيها وجوب التحاكم إلى الشرائع، ويبينون التوحيد الذي أمر الله عز وجل به، ويحذرون من الشرك، وقد يجاوبون جوابا مجملا أو مفصلا بحسب الحال والوقت عند درء بعض الشبه التي نشرها أهل الأهواء. طيب اقرأ بارك الله فيك. ومن أغرب ما يوضع هاهنا ما حكاه المسعودي وذكره الآجري في كتاب الشريعة بأبسط مما ذكره المسعودي، واللفظ هاهنا للمسعودي مع إصلاح بعض الألفاظ. قال بارك الله فيك. المسعودي هو أبو الحسن علي ابن علي من ذرية ابن مسعود رضي الله عنه، كان إخباريا صاحب ملح وغرائب وعجائب، أي نعم، وكان معتزليا، توفي سنة 345. أما الآجري فهو الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم الشريف أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، كان صدوقا خيرا عابدا صاحب سنة، وله كتاب اسمه كتاب الشريعة، وهذه القصة موجودة فيه بالتفصيل. أي نعم. وأما أبو الفضل صالح بن علي الهاشمي، فهو أبو الفضل صالح بن علي بن يعقوب الهاشمي، وهكذا ورد اسمه في كتاب الإبانة لابن بطة. اقرأ بارك الله فيك. ذكر صالح بن علي الهاشمي قال حضرت يوما من الأيام جلوس المهتدي للمظالم، فرأيت من سهولة الوصول ونفوذ الكتب عنه إلى النواحي فيما يتظلم به إليه ما استحسنته، فأقبلت أرمقه ببصري إذا نظر في القصص فإذا رفع طرفه إلي أطرقت. إذا رفع طرفه إلي أطرقت. المهتدي هو المهتدي محمد بن الواثق ابن المعتصم ابن هارون الرشيد. أي نعم. فكأنه علم ما في نفسي فقال لي: يا صالح، أحسب أن في نفسك شيئا تحب أن تذكره؟ قال: فقلت: نعم يا أمير المؤمنين. فأمسك، فلما فرغ من جلوسه أمر ألا أبرح ونهض، فجلست جلوسا طويلا. فقمت إليه وهو على حصير الصلاة، فقال لي: يا صالح، أتحدثني بما في نفسك أم أحدثك؟ فقلت: بل هو من أمير المؤمنين أحسن. فقال: كأنني بك وقد استحسنت من مجلسنا. فقلت: أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق القرآن. بارك الله فيك. فقلت: أي نعم، أي خليفة خليفتنا. هذه القصة مذكورة هنا هي قصة في طريقة مناقشة المبتدعة، وهذه القصة حكاها الخطيب البغدادي في تاريخه، وذكرها أيضا ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، والذهبي في دول الإسلام، والسيوطي في تاريخ الخلفاء، وابن كثير في البداية والنهاية، وأشار إليها الحافظ ابن حجر في التهذيب، وقال: القصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره. هذه القصة يوردها العلماء في هذه الكتب لبيان حكمة بالغة في شأن ما يقع على المسلمين من الفتن والتبديل. والقصة مرتبطة بقضية التبديل التي وقعت في الدولة العباسية من عهد المأمون، فقد اتجه المأمون لتقريب أهل البدع وتبعيد أهل السنة، وأهل السنة من مميزاتهم هو جمع الناس على الكتاب والسنة والاحتكام للشرائع والاعتقاد الحسن والدعوة إلى الله عز وجل وإظهار السنة وتعليمها للناس، وكان هذا الأمر ساريا في هذه الأمة إلى ذلك الحين. وكلما ظهر هؤلاء وتمكن هؤلاء فإن الله عز وجل ينصر بهم الدين وينشر بهم الحق، فما زال أمر السنة ظاهرا والعلم منتشرا، ويرجع ذلك إلى جهود أهل السنة وصبرهم ودعوتهم. فجاء المأمون فتأثر بأفكار خارجية من أفكار الفرس ومن أفكار الأمم الأخرى، وهذا التأثر الذي دخل على دولة المأمون سببه التأثر بأفكار الأمم الأخرى، فقرب في بلاطه وسلطانه ودولته المعتزلة، والمعتزلة هم الذين خالفوا في الاعتقاد الصحيح وباعدوا عن الشريعة التي أمر الله عز وجل بالالتزام بها، وخالفوا نصوص الكتاب والسنة، وبدأوا ينتحلون أفكارا من أفكار الأمم الأخرى. فلما قربهم وتمكنوا أخذوا في تبعيد أهل السنة، وأخذت الدولة تميل إلى هؤلاء وتبتعد عن علماء السنة وتوقع بهم كثيرا من أنواع الفتن والبلاء، فما زال أمر المأمون على ذلك حتى مات. ثم خلفه بعده خلفاء بني العباس، واستمر الحال على هذا، والبدع تظهر وتنتشر والسنة تقل، لأنه مع قلة العلم الشرعي وضعف أهل السنة انتشرت البدع وظهرت وتطايرت في الناس، وابتعد الناس عن الشريعة، وكل ذلك بسبب إضعاف علماء السنة وإضعاف دعوتهم. فلما استمر الأمر على هذا الحال وصل الأمر إلى الواثق، فكان صدرا من حياته ينتحل تلك الأهواء ويضيق على علماء السنة، ثم هداه الله عز وجل في آخر عصره ثم جاء بعده المهتدي، وهو الذي يذكر الشاطبي هنا قصته فيما ذكره صالح بن علي الهاشمي. والمهتدي كان صاحب سنة، لأنه استلم أمر الدولة العباسية وقد بدأت تعيد أهل السنة إلى أماكنهم فيظهرون الحق والدعوة ونشر الهدى، لأن الواثق في آخر حياته أبعد المعتزلة وهم أهل الأهواء المخالفين لاعتقاد أهل السنة. ومما يحسن ذكره هنا أن الدولة العباسية تعرضت لنوعين من التبديل، ولكن لغلبة الإسلام وانتشاره كان الأمر محدودا، فمن ذلك فتنة البرامكة، وهؤلاء يشبهون الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطلون النفاق، وهؤلاء تمكنوا في الدولة فأفسدوا فيها فسادا كبيرا. ثم بعد ذلك جاء شأن المعتزلة واستقر أمر الدولة على ذلك، فأبعد علماء السنة عن التأثير وأضعفوا هيبتهم، وقربوا علماء البدع من علماء الطوائف وغيرهم كالرافضة والخرافة والمعتزلة. هذه القصة قصة مؤثرة، لأنها حولت عقلية الواثق الذي كان يناصر علماء الأهواء وكان ينازع علماء السنة، حولت عقله من الأهواء إلى نصرة السنة، فقرب علماء السنة. ثم جاء المهتدي بعد ذلك فحسن حاله، لأنه وجد الدولة قد استقرت على هذا وهو أمر حسن، فصلح حاله. ولذلك صالح بن علي الهاشمي يقول: لما حضرت يوم من الأيام جلوس المهتدي للمظالم، يقول إنه استحسن فعله، استحسن فعل المهتدي، وهو ينظر في مظالم الناس ويرفع الظلم عنهم ويكتب الكتب إلى الآفاق إلى الولاة. فانظروا ماذا حدث بينه وبين المهتدي. قال له وهو ينظر إليه مرات ومرات، قال: إن في نفسك شيئا. هذا الكلام يقوله لمن؟ يقوله لصالح بن علي الهاشمي. فخاف منه، لأن الدولة في آخر عهدها ضعفت بسبب أهل الأهواء، والرجوع وإن كان في مصلحة أهل السنة لكن كانت الدولة ضعيفة، فكان يظن أن صالح، أن المهتدي بقي شيء عنده من آثار بدع المعتزلة ويرغب في نصرة أهل الأهواء، فخاف منه. فلما كلمه قال له: أحدثك عما في نفسك أم تحدثني؟ قال: الذي يراه الخليفة. قال: إذن أحدثك عما في نفسك. والذي كان في نفس علي صالح بن علي الهاشمي أنه يقول: هذا الخليفة أمره حسن، هذا الوالي أمره حسن، لولا أنه يقول بخلق القرآن، وخلق القرآن معناه نصرة أهل الأهواء، والكذب على الله عز وجل في جعل كلامه مخلوقا، والله عز وجل سمى القرآن كلامه، وكلام الله غير مخلوق. فهنا الرجل هذا صالح بن علي الهاشمي قال: أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق القرآن. فأخذ الواثق، أخذ المهتدي يحدثه عن شأن أبيه الذي هو الواثق. اقرأ بارك الله. فقال: قد كنت على ذلك برهة من الدهر حتى قدم على الواثق شيخا من أهل الفقه والحديث من أذنة من الثغر الشامي مقيدا طوالا حسن الشيبة، فسلم غير هائب ودعا فأوجز، فرأيت الحياء منه في حماليق عيني الواثق والرحمة عليه. بارك الله فيك. هذا الشيخ هو أبو عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد ابن إسحاق الأضرمي، كما نص على ذلك الخطيب ابن الجوزي، وهو أحد شيوخ أبي داود والنسائي من رواة الحديث الثقات. قال عنه أبو حاتم: كان ثقة من العباد الصالحين، أقام بأذنة حتى مات. أذنة هذه من الثغور، ولعلها اليوم إن صح ما أقوله هنا لعلها هي أضنة التي في تركيا، لأن المسلمين كانوا على ثغور الروم يجاهدون في سبيل الله، وكانت تلك الثغور مليئة بأهل السنة، كما أن ديار المسلمين يقوم فيها علماء السنة يدعون إلى الله. وحتى الثغور، كان في بعض الثغور مثلا بعض الثغور في هذه المناطق كان يرأسها النسائي، وكان يعلمون الناس الحديث ويتعبدون في المساجد وينشرون السنة ويجاهدون في السنة في الصيف والشتاء، وبين كل معركة ومعركة يأخذون فترات طويلة يتعلمون فيها العلم ويتعبدون الله عز وجل. لكن أهل الأهواء أشغلوا أهل السنة، أشغلوا أهل السنة وحرضوا عليهم، حرضوا عليهم الدولة، وأشغلوا أهل السنة عن أداء مهمتهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا لهذا الشيخ الذي أتى كما قال هنا، قال أتى مقيدا، ثم وصف حاله، قال رجل، قال أتى هنا مقيدا طوالا حسن الشيبة فسلم غير هائد، مع أنه أتي به بالقيد، ومعنى أنه أتي به بالقيد أنه انتزع من بين أهله مظلوما وقيد وحمل إلى دار الخلافة ليمتحن في عقيدته، فإن أجاب أهل الأهواء وناصر المبتدعة فإنهم سيطلقونه فسيتركونه، وإن بقي على ما يرى أنه الحق متبعا للكتاب والسنة داعيا إليها فإنه ستناله العقوبة. ولذلك لما دخل قال فرأيت الحياء منه في حماليق عيني الواحد، فسلم غير هائب ودعا فأوجز، فرأيت الحياء منه في حماليق عيني الواثق، استحى منه شيبة، حتى هذا الشيبة لم يتركوه، ولو تركوه في الثغور لكان في ذلك محققا لمصالح المسلمين، يتعلم ويعلم ويجاهد في سبيل الله ويقيم مصلحة من مصالح المسلمين ويأمن في أهله وماله. فلما رآه الواثق استحيا منه، يقول فرأيت الحياء منه في حماليق عيني الواثق والرحمة عليه، أي أنه أشفق عليه. نعم اقرأ بارك الله. فقال يا شيخ أجب أبا عبد الله أحمد بن أبي دؤاد عما يسألك عنه. فقال يا أمير المؤمنين أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة. بارك الله. أحمد بن أبي دؤاد هذا رجل من أهل الأهواء، تمكن في الدولة وأصبح يؤثر على قرارها ووجهتها، وهو الذي حمل الدولة على إبعاد أهل السنة وتقريب أهل الأهواء، ولا شك أن شره على الدولة كان مستطيرا، لأن المؤرخين يقولون إن الدولة العباسية ما زالت في ضعف لما ابتعدت عن علماء السنة، ما زالت تتردى من ضعف إلى ضعف حتى زالت، وزوالها بسبب تقربها من علماء الخرافة والرافضة، فما زال شأنها في انحسار وضعف حتى زالت بسبب بعدها عن علماء السنة ونصرتها لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسبب ترك نصرتها لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا تقدم الشأن به أحمد بن أبي دؤاد من المعتزلة حتى تمكن في بلاط الخلافة، فلما دخل الرجل فقال أجبه عما يسألك، أي عن عقيدتك. فقال يا أمير المؤمنين أحمد أي ابن أبي دؤاد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة. والكلام في بهذه الصورة هو أمام رجل قد يمثل أعلى رجل بعد الخليفة وأبنائه في الدولة، يعني رجل متمكن، لو أمر بقتل هذا الرجل لتحقق له ما يريد إلا أن يشاء الله، ومع ذلك هذا الرجل الشايب كبير السن أول ما دخل قال فسلم غير هائب، وهذا يدل على ثبات قلبه، ثم تكلم بكلام عظيم لا أحد يجرؤ عليه، قال أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة، فغضب عليه الواثق. اقرأ بارك الله فيك. فرأيت الواثق وقد صار مكان الرحمة عليه والرقة له غضبا، فقال أبو عبد الله يصغر ويضعف ويقل عند مناظرتك. فقال هون عليك يا أمير المؤمنين أتأذن لي في كلامه؟ فقال له الواثق قد أذنت لك. فأقبل الشيخ على أحمد، يعني طلب هذا الشيخ أن يجيب عما يسأل عنه، فيقول: إن كنت تريد أن تعرف صدق ما أقول فخلي بيني وبينه. فبدأت المناظرة بعد أن أذن فيها الواثق. هنا فأقبل الشيخ على أحمد فقال: يا أحمد. على أحمد، أيه؟ على أحمد. فقال: يا أحمد، إلى ما دعوت الناس؟ فقال أحمد: إلى القول بخلق القرآن. فقال له الشيخ: مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها من القول بخلق القرآن أداخلة في الدين؟ فلا يكون الدين تاما إلا بالقول بها. قال: نعم. قال الشيخ: فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إليها أم تركهم؟ قال: لا. قال له: يعلمها أم لم يعلمها؟ قال: علمها. قال: فلم دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وتركهم منه؟ فأمسك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة. أي هذه واحدة محسوبة عليه لأنه لم يجب. انظر كيف رتب هذه الأسئلة. السؤال الأول هو جيء به لماذا؟ جيء به للواثق على أهواء أحمد ابن أبي دواد وأهواء الواثق، طلب منه أن يصنع ذلك، وإلا فهو شيخ يقيم السنة ويدعو إلى كتاب الله ويؤدي ما عليه مما أوجب الله عليه. فلما أخذوه أرادوا أن يحملوه على رأيهم، فقال: هذا رأيكم الذي تحملوني عليه وتدعوني إليه لأوافق رأيكم الذي رأيتموه. هذا الرأي الذي تدعوني إليه وهذه المقالة داخلة في الدين؟ فلا يكون الدين تاما إلا بالقول بها. قال: نعم. أرأيت لو قال لا؟ تكون قد انتهت المناظرة من أول الوقت، كذا ولا لا؟ لأن إذا لم تكن من الدين فلماذا تؤاخذون الناس بها ولماذا تحملونهم عليها؟ لكن أبو دؤاد ما استطاع يقول لا، قال: نعم، داخلة في الدين. نقله نقلة أخرى. طبعا هذه المناظرة تفيدك في كل بدعة تسمع بها، في كل بدعة، ما هو بس في هذا، في أي مقالة تخالف الكتاب والسنة لك الحق أن تقول لصاحبه: هذه المقالة التي تخالف الكتاب والسنة، سواء من البدع القديمة أو من البدع الجديدة التي ذكرها الشاطبي، سواء من بدع أهل الكتابين النصارى، سواء من بدع أهل الأهواء داخل هذه الأمة، سواء من ما يتعلق بالإرجاء، أي بدعة من البدع التي استحدثها أهل الخرافة، استحدثها أهل التصوف، أي بدعة من البدع، من حقك أن تعرضها على هذه المناقشة. وإذا عرضتها على الإنسان فلن يستطيع أن يمضي مع الأسئلة إلا بهذه الصورة. فخذ مثلا بدعة أن الإسلام والتوحيد هو النطق، وأن عبادة القبور ليست مخالفة للدين، أو أن الطواف بها إنما هو تعظيم للصالحين ومحبة لله ومحبة لهم، فأين الشرك؟ خذ بدعة المولد مثلا، خذ ما يتعلق بالإرجاء، خذ ما يتعلق مثلا بالتكفير بالمعاصي دون الشرك، خذ ما يتعلق مثلا بكثير من البدع اللي لبست الدين مثل بدع العلمانيين، خذ أي بدعة من البدع التي يضلل الناس بها ويدعون إليها، فاسأل صاحبها: مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها أو تحرض الناس عليها أو ترغب في أن يتبعوك الناس عليها، هل هي من الدين أم ليست من الدين؟ فإذا قال ليست من الدين فليس له حق أن يلزمك بها كائنا من كان. فحتى يلزمك بها لابد أن يقول إيش؟ من الدين. تنقله إلى السؤال الذي بعده: أداخلة في الدين فلا يكون الدين تاما إلا بالقول بها؟ فإن قال لا سقطت المناظرة من أول الطريق، فإن قال نعم لا يتم الدين إلا بها، ولذلك أنا أحملك على هذا القول. قال الشيخ: فرسول الله دعا الناس إليها أم تركهم؟ فقال لا. أتدري لو قال دعاهم إليها لابد يأتي بدليل، لابد يأتي بدليل. دعاهم فين؟ في مكة؟ دعاهم في المدينة؟ دعاهم بين مكة والمدينة؟ دعاهم قبل الهجرة؟ دعاهم بعد الهجرة؟ لابد يأتي بدليل، وليس في ذلك دليل، لأن هذه القضية معروفة، أكثر البدع إنما نشأت متأخرة. فقال لا. انتهت المناظرة الآن في القضية الأولى. قال: يعلمها أم لم يعلمها؟ قال: علمها. لو قال لم يعلمها وهي من الدين يكون طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يقول إيش. فقال القاضي أبو دؤاد علمها، قال فلما دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو التزم بأن الرسول لم يدعو إليها، فماذا قال له؟ قال لماذا تدعو الناس إلى شيء لم يدعهم النبي عليه الصلاة والسلام إليه وتركهم منه؟ إيش تتصور يجاوب؟ ماذا تتصور أن يقول؟ فأمسك. فقال الشيخ للأمير هذه واحدة، يعني هذه واحدة، هؤلاء الذين أغووك وحملوك على مخالفة أهل السنة انظر ماذا صنعوا بك، لا يستطيع أن يجيب، هذه واحدة، انتقل للتي بعدها. هنا ثم قال له أخبرني يا أحمد، قال الله تعالى في كتابه العزيز اليوم أكملت لكم دينكم الآية، فقلت أنت إن الدين لا يكون تاما إلا بمقالتك بخلق القرآن، فالله تعالى عز وجل أصدق في تمامه وكماله أم أنت في نقصانه؟ فأمسك فقال الشيخ يا أمير المؤمنين وهذه ثانية. نعم، هذه جولة ثانية، جولة قوية في المناظرة. أنت لو تقرأ من هو أبو دؤاد هذا تزداد تأثر بهذه المناقشة. أبو دؤاد هو الذي كان يعين القضاة في الدولة العباسية، وكان له سلطان، وأي سلطان، ومن يستطيع أن يقول شيئا عن أبي دؤاد؟ متمكن، لأنه مكنته السلطة وقوي شأنه في الدولة العباسية، فمن يستطيع أن يناظره بهذه المناظرة؟ لكن الله نصر هذا الشيخ وقوى قلبه وثبته. فأبو دؤاد شأنه في انحسار، انكسر في الجولة الأولى وانكسر في الجولة الثانية، وهذه الطريقة في المناظرة احفظها، فإنك تستطيع أن تناقش بها كل بدعة محدثة. قال له أخبرني يا أحمد، قال الله تعالى في كتابه العزيز اليوم أكملت لكم دينكم، فقلت أنت إن الدين لا يكون تاما إلا بمقالتك، فالله عز وجل أصدق في تمامه وكماله أم أنت في نقصانك؟ يعني هو بين أحد أمرين، إما أن يقول لا أنا لا أقول إن الدين لا يتم إلا بمقالتي، فيقول إذا فكنا من مقالتك، إذا كانت ليست من الدين ولا تضر الدين إذا نقصت ريحنا، أنت اللي يعني أتعبت الناس فيها دهرا طويلا. وإن قال إنها من الدين فسيتورط في مشكلة أخرى، وهو أن الدين حينئذ كان ناقص، فاحتجت أنت أن تكمله. طبعا ما يستطيع، إذا جاوب بالجواب الأول تورط، وإذا جاوب بالجواب الثاني تورط، فأمسك مثل ما أمسك في الأولى. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين هذه ثانية، اقرأ بارك الله فيك. ثم قال بعد ساعة أخبرني يا أحمد، قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أم لا؟ فأمسك. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين وهذه ثالثة. أي نعم، لأنه لابد أن يمسك. فسأله الرسول بلغ كل الدين؟ طبعا الجواب، أحد يستطيع يقول لا؟ الذي يقول لا يكون كافرا، لأنه يكذب على الله ورسوله، لأن الرسول بلغ هذا الدين عليه الصلاة والسلام. قال فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أم لا؟ فإن قال لم يبلغها فكيف تقول من الدين وهو لم يبلغها؟ إذن أنت تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وتتهمه بأنه لم يبلغ الرسالة. وإن قلت إنه بلغها فأين بلغها؟ أين هي؟ قال فأمسك. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين وهذه ثالثة. إيه نعم. ثم قال بعد ساعة أخبرني يا أحمد، لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها اتسع له أن أمسك عنهم أم لا؟ قال أحمد بل اتسع له ذلك. فقال الشيخ وكذلك لأبي بكر وكذلك لعمر وكذلك لعثمان وكذلك لعلي رحمة الله عليهم. قال نعم. بارك الله فيك. انتقل الآن بعد أن أجهز عليه، انتقل إلى مرحلة جديدة، يقول له أخبرني هذه المقالة التي تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها، اتسع له أن يمسك عنها. طبعا هذا فرض جدلي وإلا هي ليست من الدين، لكن هذا تنزل في المناقشة. قال إذا كنت تقول إن الرسول علمها فالرسول أمسك عنها واتسع له ذلك. قال نعم، بدأ ينقله إلى الخلافة الراشدة لأنها القدوة. خلافة الراشدة أهل سنة واتباع وشريعة واحدة وولاء لله ورسوله ونصرة للدين، فلما لا يمضي هؤلاء على طريقهم ويعبدون الله بصدق وينصرون أهل السنة ويحاربون البدع والأهواء؟ فقال له، يذكره بهذه القاعدة الصلبة في الإسلام، هل هؤلاء يوسعهم أن يتركوا ما أنتم فيه من الأهواء؟ قال نعم. هنا انتهت المناقشة. التفت إلى من؟ إلى الواثق الذي كان يستمتع لأبي دؤاد، وأبو دؤاد يستمتع به، يستمتع بعضهم ببعض، وعلى حساب من؟ على حساب أهل السنة، يضعفونهم ويؤذونهم. فتأمل هنا، قال فصرف وجهه إلى الواثق. اقرأ بارك الله. فصرف وجهه إلى الواثق وقال يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فلا وسع الله علينا. فقال الواثق نعم، لا وسع الله علينا إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. هذه نتيجة المناظرة، وهي نتيجة كريمة وقول حق فصل، هدى الله عز وجل له هذا الشيء. فلما قضى على ذلك، على القاضي أبو دؤاد الذي فتن ذلك الأمير وضلله وحمله على أن يصنع بأهل السنة ما يصنع، التفت إليه فقال له إذا لم يتسع لنا ما اتسع لأبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أي من الاجتماع على الدين ونصرة السنة وترك المقالات المحدثة وترك المخالفة عن الشريعة وترك الأهواء، إذا لم يتسع هذا لنا لا وسع الله علينا. فانتقل معه من بالتوجيه يلقنه الترهيب والترغيب، وكلامه فيه قوة، ولذلك أثر في نفسه. ولا ريب أن الواثق في هذه الفترة قد تعبت الدولة مما هي فيه، لأن الخصومة مع أهل السنة لها تبعات، تعبت الدولة من الطريق الذي اختطته لنفسها، تعبت ولم تنتفع بأهل الأهواء الذين قربتهم لأنهم لا خير فيهم، يريدون أن ينتفعوا بسلطانها ثم ينقلبون عليها، وكذلك صنعوا، كذلك صنعت الرافضة في الدولة العباسية. فهؤلاء يريدون مصالحهم، فجربت الدولة العباسية معهم فترة طويلة من الزمن وأبعدت علماء السنة وآذتهم. ثم لا ريب أنه في فترة الواثق لعله شعر أن هذا الأمر لماذا يحمله الدولة، لماذا يتعبها، ما مصلحتها في ذلك. فلما جاءت هذه المناظرة جاءت على موعد معه، فأثرت في نفسه وتأثر بقولة هذا الشيخ. ثم قال الواثق، أي بعد هذه النتيجة القوية الواضحة، اقرأ بارك الله فيك. ثم قال الواثق اقطعوا قيوده، فلما فكت جاذب عليها. فقال الواثق دعوه. ثم قال يا شيخ لما جاذبت عليها؟ قال لأني عقدت في نيتي أن أجاذب عليها، فإذا أخذتها أوصيت أن تجعل بين يدي وكفني حتى أقول يا ربي سل عبدك لما قيدني ظلما وارتاع في أهلي. فبكى الواثق وبكى الشيخ وكل من حضر. اي نعم. ثم قال له الواثق بارك الله فيك، حق لهم أن يبكوا لأن المنظر مؤثر جدا. شيخ آمن بين أولاده وبين قومه، يدعو إلى سبيل الله، ينصر الحق والهدى، يدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يخدم المسلمين في أعظم مصلحة من مصالحه وهي تعليم السنة والدعوة إلى الله، ويجاهد في مثل هذا السن وهو شيخ كبير في الثغور، فيمتحن هؤلاء الظلمة ويأخذونه ويخوفون أهله ويروعونه في نفسه ويأتونه ليحملونه على ما يكره في دينه، يعني بلاء في الدنيا وفي الدين شديد، ومع ذلك فيصمد ويصل إلى هذه النتيجة المؤثرة، وحق للجميع أن يبكوا. أما الواثق حق له أن يبكي على فعله، ولقد كان له من الدين ما يدله على الصواب، بخلاف قلوب كثير من الظلمة فإنها لم يبق فيها مراعاة للحق. أشد صلابة من الحجارة، فإن ماتوا على ذلك فهذه الحجارة لا يلينها إلا النار. لكن بقي في قلب الواثق شيء بحيث تفتح ورأى ما مصلحته مما يصنع، ما هي مصلحته، ورأى الحجة، ورأى كيف ينكسر أولئك الذين يحرضون على أهل السنة ويقومون في الأهواء، فتأثر. ثم تأثر لما كب الشيخ على قيوده، يريد أن تدفن معه. لماذا؟ ليخاصم الله عز وجل، ليخاصمهم بها عند الله عز وجل. وهذا الذي ينساه الظلمة، ينسون، يظنون أن الدنيا يصنعون فيها ما شاءوا، وينسوا ماذا؟ ينسوا الآخرة. أرأيت هذا الشيخ إذا أقبل على الله في يوم المحشر بقيوده يقول: ربي لما قيدني هؤلاء، ولما ظلمني هؤلاء، ولما روعني هؤلاء، ألا ترى أن الله ينصره ويأخذ له حقه ممن ظلمه؟ وكان الواثق يعلم أنه هو أول من يطلب في هذا قبل أبي دؤاد، لأنه هو الذي مكن لأبي دؤاد، وما كان أبو دؤاد يستطيع أن يصنع لولا أن الواثق مكن لهؤلاء المفتونين، فآذوا أهل السنة وآذوا هؤلاء المجاهدين الأبرار. فبكى الواثق لأنه شعر أنه تنفس، رفعت عنه مصيبة، لعله يتوب، لعله يرجع، فلعله إن تاب يتوب الله عز وجل عليه ويتقبل توبته. قال: فبكى الواثق وبكى الشيخ وكل من حضر. أما الشيخ فحق له أن يبكي، يبكي فرحة لأنه انتصر عليه، وشيخ وحده مفرد، فنصره الله عليهم وهم في سلطان الخلافة والأبهة، سلطان إذا دخل الرجل هابهم، لأنه ممكن أن ينتقمون منه، يمكن أن يقتلوه، يمكن أن يسجنوه، هم أصحاب السلطة فهابهم. لكن لما دخل، دخل قويا وخرج قويا منتصرا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما من حضر فلا ريب أنهم كانوا يفكرون فيقولون: إلى متى هذا الحال؟ إلى متى يؤذى أهل السنة؟ إلى متى يؤذون؟ إلى متى ينصر أهل الأهواء؟ فكانوا يبحثون عن مخرج، فجاء الله لهم بالمخرج، جاء الله لهم بالمخرج، وهذا من فضل الله عز وجل. طيب اقرأ بارك الله فيك. ثم قال له الواثق: يا شيخ اجعلني في حل. فقال: يا أمير المؤمنين، ما خرجت من منزلي حتى جعلتك في حل إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابتك منه. فتهلل وجه الواثق وسر، ثم قال له: وحق له أن يتهلل ويسر، لأن خفف الله عنه. لو أن الله يحاسب عبدا على ظلمه لهؤلاء ولا يتوب عليه فإنها لجريمة نكراء، حتى وإن غره سلطانه في الدنيا، كيف يقف بين يدي الله فيأتي المظلومون من كل مكان، يكونون مجاهدين، يكونون أهل سنة، يكونون أهل علم، فيجتمعون كلهم يريدون القصاص منهم، فماذا يقول؟ ماذا يقول عند الله عز وجل؟ فحق له أن يصر أن الشيخ تنازل عن حقه، ثم دعا عنه، ثم قال له: أقف عندي آنس بك. انظروا المرحلة الأخيرة، هذا الشيخ لو كان يطلب الدنيا ما يستطيع يقف هذا الموقف، لو كان يطلب مصلحة له ما يستطيع يقف هذا الموقف، لو كان يريد أن يخفف على نفسه من التعب لكان من هناك من الثغور. قال: ماذا تريدون؟ قال: نريد كذا وكذا. قال: موافق موافق، اللي تبغون كلكم، وإن كان يجوز له إن كان مكرها. والعلماء قالوا: العالم إذا كان كبيرا ويتأثر الناس بقوله فعليه أن يأخذ بالعزيمة، وأما من هو دونه فله أن يأخذ بالرخصة، لأن الله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا أكرهه الظلمة ماذا يقول؟ فهذا الشيخ لو كان في الثغور هناك، كما ترون ليس في منزلة الإمام أحمد وليس في منزلة العلماء الكبار، لو أنه في الثغور قال: هؤلاء أكرهوني وخوفوني وأرعبوني، فمن الثغور. قال: ماذا تريدون؟ قال: نريدك أن توافقنا على رأي. أنا قال: طيب موافقكم على رأيكم. لو صنع ذلك رخصة لجاز له، عند أهل العلم يجوز، لأن الله عز وجل يقول إلا من أكره على الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدرا فإذا وافق مكرها فلا شيء عليه. لكن الشيخ نقل نفسه من مرحلة الرخصة إلى مرحلة العزيمة فتحمل ما وراء ذلك، فأخذوه بقيوده يهددونه ويجرونه من الآفاق من مكان إلى مكان حتى جاءوا به في بلاط السلطان والهيبة والانتقام، ومع ذلك صبر واحتسب. هذا لو كان يبحث عن مصالح الدنيا ويبحث ماذا يضع وراء ظهره ويبحث كيف يمدحه الناس ويبحث عن السلامة، هل يتحمل هذا؟ هل يتحمل هذا الأمر؟ ما يتحمله. ولذلك انظروا لهذا الموقف الجميل الذي يدل على أنه ما أراد بعمله هذا إلا أن ينجو من الفتنة ويؤدي ما عليه، أما الدنيا فلا يريدها بل يخافها لأن الدنيا هي الفتنة. فانظروا ماذا قال. طبعا الخليفة الذي بيده الأمر وبيده الآفاق يقول أقم عندي، يدري ما معنى أقم عندي؟ يعني يعطيه شيء بغير حساب. قال أقم عندي آنس بك، يعني حتى إقامة محبة. فقال له مكاني في ذلك الثغر أنفع. اقرأ بارك الله. ثم قال له أقم عندي آنس بك، فقال له مكاني في ذلك الثغر أنفع، وأنا شيخ كبير ولي حاجة. قال سل ما بدا لك. قال يأذن أمير المؤمنين في رجوعي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم. قال قد أذنت لك، وأمر له بجائزة فلم يقبلها. نعم، واضح أنه رجل متجرد، أتى يتفضل، أتى ليؤدي مهمته ثم يصبر، وقد نصره الله عز وجل. نعم. القصة عند الآجري فيها زيادة في هذا المقام، الزيادة في هذه القصة عند الآجري أنه قال فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن ردي إياي إلى الموضع، إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك، أي من مقامي عندك، وأخبرك بما في ذلك. أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعاءهم عليك، فقد خلفتهم على ذلك. أصير إلى أهلي وولدي أي في الثغور، وأكف دعاءهم عليك فقد خلفتهم على ذلك. ولا ريب أن الشيخ قد نصح، صبر على الابتلاء ونصح لهم، ثم يريد الخير بهم وهم لا يشعرون. انظر في آخر عبارته، يريد الخير بهم وهم لا يشعرون. وهذا الموقف هو شأن علماء السنة إذا أخذوا بالعزيمة، لأنهم يحتسبون ما يلقونه في سبيل الله عز وجل. ولاحظوا هنا أن المصلحة العظيمة تحققت من عمل هذا الشيخ. وقد يقول قائل في الثغور لماذا الشيخ تحمل هذه الحمالة ولماذا أتعب نفسه؟ ألو أنهم أعطاهم كلمة واستراح ألم يكن خيرا له؟ وقد يقول أهله أيضا لماذا تكلف هذا وأتعبنا؟ وقد يقول قائلون هذا وأكثر من هذا، ولكن الشيخ سعى في مصلحة للإسلام والمسلمين، ونحسبه أنه كان صادقا فيها لدلالة ما رأيت، فنفعه الله عز وجل بها ولم يجعل عاقبة أمره إلا خيرا، ونفع الله عز وجل به المسلمين وكتب على يديه الخير، لأن الواثق من تلك الفترة رجع عن مقالته، فبقي في خلافته وقد رجع، فبدأ يقرب علماء السنة، ثم جاء المهتدي بعد ذلك فأخذ يقرب علماء السنة فرجعوا جميعا عن مقالتهم، وإن كانوا بسبب أنهم أطالوا فيها وأكثروا من تقريب أهل الأهواء لم يتمكنوا في آخر عهدهم إلا وقد سبقهم القدر، فغير الله عز وجل ما بهم بسبب ما صنعوا. فرجوع الواثق إنما جاء بعد أن ضعفت الدولة وتفككت أوصالها، وتمكن فيها أهل الأهواء من أهل البدع فأصابها ما أصابها بقدر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اقرأ بارك الله فيك. فرجعت من ذلك الوقت، رجعت هذا كلام الواثق، قال فرجعت من ذلك الوقت كلام المهدي، عفوا كلام المهتدي، قال فرجعت من ذلك الوقت عن تلك المقالة. إيه نعم. وأحسب أيضا أن الواثق رجع عنها. فتأملوا هذه الحكاية ففيها عبرة لأولي الألباب، وانظروا كيف يأخذ الخصوم في إفحامهم لخصومهم بالرد عليهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. الرد بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو القاعدة، فمن كان عنده علم مفصل استفاد من كلام أهل السنة على التفصيل، ومن لم يكن عنده علم مفصل فليلتزم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليلتزم بهذه الطريقة فإنها طريقة جيدة ويسهل حفظها على الإنسان، يسهل عليه أن يحفظها. العبرة التي يشير إليها المصنف نشير إلى بعضها هنا، منها البركة في العلم وإن كان قليلا، فهذا الشيخ لم يكن معروفا من أهل العلم الكبار، لكن الله عز وجل نفع به لما يعلمه فيه من الخير. أيضا تأثير الحجة القوية المرتبة المنظمة، ولا ريب أن حجة الشيخ كانت مرتبة منظمة قوية. ومنها أنه لم يكن يطلب عندهم شيئا من الدنيا حتى يشغلوه بها، بل كان متجردا ناصحا. يمكن المقارنة بين أسلوب أهل الأهواء الذين يتربصون بأهل السنة وبين أسلوب أهل السنة، ممكن أن نقارن أو نشير إلى بعض هذه النقاط. يتميز أسلوب أهل السنة أولا القوة في العلم والتأصيل مع المجادلة بالتي هي أحسن، ثانيا الإدراك لخطورة الانحرافات وأثرها على المسلمين، لا يهونون في الأمور كما يصنع كثير من المقصرين وكثير من أهل الأهواء، لا يهونون في الأمور بل يدركون واقع خطر الانحراف على هذه الأمة. ثالثا إقامة الحجة على الخصم وإفحامه. من أسلوبهم أيضا إظهار الحق، رابعا إظهار الحق والقوة فيه مع التجرد والابتعاد عن زينة الحياة الدنيا وفتنة المال. وتلاحظون أن الشيخ لم يقبل العطية ولم يقبل المال كما صنع الشيخ بعد أن أدى ما عليه من واجب النصيحة في أسلوب الترغيب والترهيب، وهو أسلوب قوي ليس فيه مصانعة وليس فيه مداهنة وليس فيه مداراة. السادس الثبات على المبدأ، فهو على مبدأه، ومن مبدأ الشيخ الاستمرار على ما كان عليه، ولذلك لم يحول، وإلا لو أراد أن يصنع من نفسه شيئا في الدولة العباسية لصنع من نفسه شيئا، لكن بقي على ما هو عليه لأنه اطمأن على ما هو عليه، ولذلك قال ردوني إلى الثغور. فالثبات على المبدأ من علامات أهل السنة، وهو الذي أدى إلى نجاح هذا الشيخ في الابتلاء الذي تعرض له. النتيجة انتصار المجاهد الداعية على إمام من أئمة الباطل، وانتصار السنة على البدعة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من أساليب أهل الأهواء أنه ليس عندهم علم صحيح بالكتاب والسنة، ولذلك انقطع في المناظرة، انقطع ابن أبي دواد في المناظرة، وكما قال الشيخ يضعفون ويصغرون عند المناظرة. من أساليبهم ظلم أهل السنة والاعتداء عليهم. من أساليبهم إشغال الأمة بالآراء البدعية والأهواء ومحاولة تعطيل دعوة أهل السنة وإضعافها، كما صنع هذا الظالم أبو دواد من تعطيل الشيخ عن مهمته التي كان فيها وتفزيع أهله وإخوانه. وفي الوقت نفسه أثر على اتجاه الدولة حتى ناصبت أهل السنة العداء وقربت المبتدعة والرافضة من المعتزلة والمعتزلة والزنادقة. من أساليبهم استعمال التهديد والتخويف لإضعاف كلمة الحق وحمل الناس على ترك الاعتقاد الصحيح. ولا ريب أن هذه الأساليب من سعى فيها أو من نصر أهلها فإنما يضعف نفسه، وكما قال الله عز وجل والعاقبة للتقوى. أكتفي بهذا المقدار، وأجيب على هذه الأسئلة. السؤال الأول يقول هنا قوله هل تفضلتم في شرح عبارة المؤلف ويقول لأنها إما موجودة فيلزم التركيب أو معدومة والعدم نفي محض، هذه لعلنا نشرحها في الدرس القادم إن شاء الله لأنها تتعلق ببحث جدلي في الصفات نجيب عليه ونبين كلام أهل السنة على ذلك. يقول السائل هل هذه القصة بعد أو قبل أو قبل فترة الإمام أحمد؟ هذه القصة بعد فتنة الإمام أحمد، هذه القصة لما يظهر لي أنها بعد فتنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول هل هناك كتابا توصي به يشرح هذا الكتاب القيم؟ لا أعلم كتاب شرحا، لا أعلم كتاب يشرح كتاب الاعتصام. يقول السائل هنا ذكر لي زميلي أن شابا صوفيا أخبره أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم 21 مرة، فهل يعقل هذا؟ أما بالنسبة للتحديد فالإكثار دليل على عدم ثبوت مثل هذه الأمور، أما أنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بممتنع لا شرعا ولا عقلا، فالإنسان قد يرى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اعلم يا عبد الله أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ليست دائما في مصلحة الرائي، فإن رآك النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقبل عليك وظهرت بشائر في ذلك فهذا يدل إن شاء الله على أنك من أهل الخير، وإن رآك وهو معرض عنك فهذا يدل عياذا بالله أنك من أهل السوء، فليست مجرد الرؤيا. بعض الناس يقول لا أنا بس أحب أرى النبي عليه الصلاة والسلام، على أي حال تراه، فقد تراه وهو يبشرك، وقد تراه وهو يحذرك، وقد تراه وهو يقبل عليك، وقد تراه وهو يعرض عنك، فأنت بحسب حالك وفعلك. فإن كانت الرؤيا، وهذه ترجع إلى تفسير العارفين بالرؤيا، إذا كانت رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام أو رؤيا أحد الصالحين إذا كانت في جملتها تدل على الخير فهذا دلالة خير، وإن كانت تدل على تحذير أو تخويف فانتبه لنفسك واخرج مما أنت فيه من المخالفة. وأما رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان لا يتلبس بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام حقا فقد رآه، لكن بشرط أن يعرف وصفه، ما يتوهم لا يعرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول رأيت النبي وهو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يرى النبي بوصفه الموجود في الكتب، ووصفه الموجود في الكتب إذا كنت لا تعرفه فلا بد أن تسأل عنه، فقد يتوهم الإنسان أنه رأى النبي وهو لم يره. وأما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فحق، فإن الشيطان لا يتمثل به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما قال العلماء لابد أن تعرف وصفه حتى إذا سألت الرأي الذي يفسر الأحلام ممن يكون عارفا بها، إذا سألته قال نعم الذي رأيته هو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لا بد أن يعرف أيضا على أي حال رأيته، فإن رأيته على حال إقبال وسرور فهذا يقول لك ابشر بخير، وإن رأيته وهو يعرض عنك أو يحذرك فيقول لك إياك إياك احذر من مخالفة سنته عليه الصلاة والسلام. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.